صعد أفراد فرقة المسيرة الاطلاعية من التلاميذ في البلاد كلها في زيارة مواقع المعارك الثورية لمنطقة جبل بيكتو. صعدوا جبل بيكتو الجبل المقطف للثورة في يوم 19 الأحد. إنهم غادروا مدينة هيسن يوم 9 من هذا الشهر، وأثناء المسيرة الاطلاعية وضعوا سلات الزهور وبقعتها أمام تمثال زعيم العظيم كيم إل سونغ المنتصب في كل من موقع المعركة الثورية في بوتشامبو، والنصب التذكاري الكبير في سامزيون، والنصب التذكاري للانتصار في معركة منطقة موسان، وسلموا عليه بكل أدب. وعلى جبل بيكتو عقدوا جلسة العزم من الإخلاص على مواصلة مسيرة بيكتو حتى النهاية وراء قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون. كما زاروا محطة بيكتوسان الكهربائية الشبابية الباتولا رقم 1، وأقاموا جلسة قراءة ذكريات المشاركين في حرب الإصابات المناهضة لليابان ومسابقة الغناء الجماعي بالأناشيد الثورية إلى آخره، واعتنوا بحياة المحاربين القدماء والجنود الجرح المكرمين وأفراد عائلات العسكريين. ثم أسرعوا بالمسيرة نحو بيت ميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل في معسكر بيكتوسان السري وفي مقدمتهم العلم الأحمر.